الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. يحافظون أولئك أخذ الطلع وفعت عفا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ Oh, ذلك لعبر إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء في ذلك دائم بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحكم لله من مني

فأما كمالي